بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على ما بقي من الشروط، وهكذا دخلنا في فصل جديد فيما يتعلق بالخيار، وقلنا أن الخيار بالاستقراء سبعة أقسام، وأخذنا من أنواع الخيار خيار المجلس وخيار الشرط، وهكذا قلنا أن الملك ينتقل إلى أن الملك فيهما ينتقل إلى مشتر، أي في خيار المجلس وخيار الشرط، وينبني على ذلك أنه إذا تلف فهو من ضمانه، وإذا حصل يعني شيء من النماء المتصل أو المنفصل فهو له، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان. وكان آخر المسائل الذي ذكرناه أنه يحرم ولا يصح التصرف في مبيع وعوضه، والمقصود بالعوض المعين مدتهما، أي بمعنى مدة خيار الشرط وخيار المجلس، إلا ما يتعلق بعتق ماذا؟ المشتري مطلقا، أي سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو للبائع والمشتري. هذا الذي توقفنا ماذا عنده، هذا الذي توقفنا عنده. وهذه كما قلنا يا أخوان ما يتعلق بأنواع الخيار وأقسام الخيار، والشروط الذي مرت معنا هي أساس البيع، هي أساس كالأساس وكالقواعد والأصول فيما يتعلق بمسائل البيع والشراء. هذه تحتاج إلى إتقان، هذه تحتاج إلى إتقان، لأن ما بعدها سهل، ما بعدها ماذا؟ سهل المسائل، تأتي كالمسائل، أما هذه كالأصول والضوابط والقواعد، وهي حفظ الخيارات وإتقان الخيارات، وهكذا فيما يتعلق بالشروط بأقسامها الثلاثية. هذه مهمة في أبواب البيع والشراء، في أبواب البيع والشراء، وما سيأتي بعدها كما قلنا هي يعني مسائل، فتوقفنا عند هذه المسألة. قال إلا عتق مشتر مطلقا. نعم، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أخصر المختصرات في كتاب البيع: وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ كأن يكون الخيار لأحدهما، إما للبائع فقط أو للمشتري فقط. فإذا كان الخيار للمشتري هو خيار الشرط، يعني ما خيار المجلس فهذا مضى معنا والكلام عليه، لكن هذا خيار الشرط، فاشترط المشتري على البائع، اشترط المشتري على البائع أن يكون له الخيار 3 أيام، وحصل أنه في 3 أيام أوقف هذا المبيع أو باع هذا المبيع أو وهب هذا المبيع، بمعنى تصرف فيه، تصرف ماذا فيه، كأن يكون من اللباس لبسه وانتهى الأمر، أو من المأكولات أكله، أو باعه أو وهبه أو أوقفه، تصرف فيه، فهذا فيه إسقاط الخيار، يجوز له هذا الفعل، وفيه أن هذا قد أسقط ماذا خياره، قد أسقط ماذا خياره فيما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بهذا الأمر. والعكس بالعكس، لو كان الخيار للبائع، لو كان الخيار للبائع أي فقط فيما يتعلق بالعوض الذي أخذ مقابل هذا المبيع، فتصرف فيه، تصرف في هذا ماذا المبيع، أو تصرف في هذا ماذا الثمن، فهذا لا إشكال فيه، تصرفه يدل على أنه اختاره، لأن الخيار له، لأن الخيار للبائع حينما أخذ الثمن وتصرف ماذا فيه، فهذا التصرف يدل على أنه أسقط خياره، أسقط ماذا خياره. أو يعني تأتينا الصورة التي بعدها، كأن يكون الخيار للبائع، يكون الخيار ماذا للبائع، ماذا حصل منه؟ حصل بأنه تصرف في المبيع، تصرف ماذا في المبيع الذي هو عند المشتري، الذي هو عند ماذا المشتري، أي باعه وهبه أوقفه وما زال عند المشتري، وقد باع للمشتري، لكن المشتري ما ذكر لنفسه خيارا، وإنما الخيار كان للبائع، قولان للعلماء، أنه لا بد أن يقول أولا تراجعت عن المبيع ثم بعد ذلك يفعل. والقول الثاني وهو الصحيح أن له أن يتصرف فيه، فإن تصرفه يدل على أنه ماذا؟ اختار فسخ البيع، اختار فسخ ماذا؟ البيع. وهكذا لو كان الأمر يتعلق ماذا بالمشتري والخيار له والتصرف في الثمن، تنبه لهذه الأشياء، تنبه لهذه المسائل، يعني لعلكم ما فهمتم الصورة. صورة هذه المسألة أنت بعت كتابا، أنت بعت ماذا؟ كتابا، والخيار لك، والخيار لك ثلاثة ماذا؟ أيام. في اليوم الثاني الكتاب عند فلان، هو المشتري الذي اشترى منك الكتاب والخيار كان لك، فأوقفت الكتاب أو بعته أو وهبته، هل يصح هذا أو لا يصح؟ قولا للعلماء. القول الأول على أنه لا بد أن يقول تراجعت، أي عن هذا البيع، فيأخذ يعني ماذا كتابه ثم يبيعه أو يوقفه أو يهب هذا الشيء. والراجح أنه لا أن يتصرف قبل رجوعه، لأنه مالك للكتاب، وهو يعني ماذا صاحب الكتاب، هو صاحب ماذا الكتاب، والكتاب ماذا الخيار له، الخيار للبائع لا للمشتري. فإذا وهب أو أوقف أو باعه قبل أن يقول تراجعت عن البيع، فإن هذا أيضا يصلح، يدل على أنه ماذا قد أبطل الخيار الذي هو له. والعكس فيما يتعلق بالمشتري، هذه مسائل نبه عليها المصنف في قوله أو تصرفه ماذا في مبيع والخيار له، إما للبائع وإما للمشتري. هذه كما قلنا من المسائل المهمة، من المسائل ماذا المهمة. فانتهى من القسم الأول أو القسم الثاني وهو ما يسمى بخيار الشرط، سينتقل إلى الخيار الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. نعم. وذكر القسم الثالث من أنواع الخيار، خيار الغبن، إما أن يغبن في الثمن وإما أن يغبن في المثمن، إما أن يغبن في الثمن وإما أن يغبن ماذا في المثمن. وذكر أنواع الغبن. ما معنى أنواع الغبن؟ يعني أنواع الغبن وهو أنه يعني يشتري الشيء بأعلى من ثمنه، هو لا يدري، يأخذ الشيء الذي هو بعشرة يأخذه بعشرين، يأخذ الشيء الذي هو بعشرة يأخذه ماذا بعشرين، معنى أن هذا يعتبر ماذا غبنا. لكن المصنف يعني قيد الغبن لابد أن يكون خارج عن العادة، لابد أن يكون خارج عن المعتاد، يعني كل من وقف على هذا البيع يقول غبنك فلان، هذا يباع بعشر كيف يبيعك بعشرين، هذا لا يباع إلا بالعشرة فكيف يبيعك هذا الشيء ماذا بعشرين. يعني العامة وأهل الاختصاص يقولون غبنت في البيع، أي بمعنى أن هذا غالطك في البيع، يعني غالطك ماذا في البيع، هذا بعشر كيف يباع ماذا بعشرين، هذا يسمى غبن خارج عن العادة، بخلاف ما لو غبن مثلا يعني واحد من عشرة، واحد ماذا يعني كأن يباع هذا الشيء بعشرة فاشترى منه بأحد عشر، هذه جرت العادة أن الإنسان قد يغبن ماذا في الشيء القليل، فمرجع يعني الشيء الذي هو ماذا غبن يرجع إلى العرف، الذي هو غبن يرجع ماذا إلى العرف. فقيده المصنف عليه رحمة الله أنه خارج عن المعتاد، غبن خارج ماذا عن المعتاد. فإذا حصل هذا الأمر ذكر المصنف يعني ماذا صورا من صور ماذا الغبن، منها النجش، منها ماذا النجش، ومعنى ماذا النجش، للنجش ماذا صور ماذا عندهم، للنجش ماذا صور ماذا عندهم، يأتي إنسان في مكان المزاد العلني فهذا يرفع السعر، وذاك يعني يعطي كذا، وذاك يزيد فيها كذا بمئة، قال هذا بمئة وخمسين، وذاك يقول مئتين ثلاثمئة إلى آخره، وبعض الناس يدخل في هذا البيع يرفع في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، هذا يسمى نجش، أن يرفع في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بمن؟ بالمشتري. هذا يظن المشتري أن هذا هو سعرها فيدفع المال، يعني هو يقول مئة، ذاك يقول مئة وعشرين، ثالث يقول مئة وخمسين، رابع يقول مئتين، وهم متآمرون على هذا الشخص الذي دخل إلى باب إلى يعني سوق المزاد العلني، فيشتري هذه السلعة لما تكون بثلاثمئة، والسلعة هذه إنما تعدل المئة أو المئة والعشرين فقط، فهذا يسمى بالنجش. النجش الآن ضابطه عند الفقهاء أن يزيد إنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. ومن صورها أيضا أن البائع نفسه قد يقول أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا من المال، وهو كذاب ما أعطي فيها، يقول أعطيت 100 ريال في هذه السلعة، وهو ما أعطي هذا ماذا السعر، وإنما هي 70 أو 80. فيقول هذا ماذا الأمر، هذه من صور ماذا النجش، هذه من صور ماذا النجش. وهكذا ذكروا ماذا عدة صور ماذا لي النجش، كما قلنا من صور النجش يعني نذكر بعض الصور الذي يذكرونها. القسم الأول فيما يتعلق بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. الثاني كما قلنا يقول أعطيت فيها كذا وكذا وهو كذاب، وهو ماذا كذاب. وأيضا يعني من النجش أن يقول اشتريت السلعة هذه بكذا وكذا وهو يكذب، ما اشتراها بهذا السعر، يقول 100 وهي 50. وهكذا من صورها أنه ماذا يعني أن يعني ماذا يعني يزيد فيها. من صورها أيضا من الصور ماذا الذي في تكون في مثل هذا ماذا المقام، وهو يعني دعاواه يعني يدعي أن هذه تسوى كذا وكذا من السعر، ما يقول أنه أعطي فيها كذا وكذا. فعلى كل إذا ثبت النجش أي بمعنى أن الإنسان يشتري السلعة بأكثر من ثمنها في السوق لدعاوى حصلت، كما قلنا إما في المزاد العلني وإما أنه يقول أعطي فيها كذا أو أنه اشتراها بكذا أو يذكر من أوصافها وليس فيها هذه ماذا الأوصاف، كل هذه عند العلماء تدخل في أبواب النجش. فإذا ثبت أن هذا الرجل نجش بمعنى اشترى الشيء الذي هو بمئة اشتراه 150، فما هو الذي له؟ نقول لحق الخيار، إذا ثبت لحق الخيار. ما معنى حق الخيار؟ يعيد السلعة ويأخذ ماله، أو يبقي مدى السلعة، وسيأتي معنى أنه لا أن يطالب مدى بأرش النقص، أرش مدى الزيادة الذي أخذت مدى منه، سيأتي التفصيل في هذه المسألة. إذن من صور مدى الغبن ما يكون في أبواب النجش. الصورة الثانية وهي ما يتعلق بالمسترسل، أو قبلها ما يتعلق بتلقي الركبان. تلقي الركبان يخرج إنسان خارج البلد فيتلقى الركبان الذين يأتون بالبضائع والسلع إلى الأسواق، فربما اشتروا منه هذه السلعة بأقل من ثمنها في السوق، يشترون هذه السلعة بالمئة وهي في السوق تباع 150 أو 200، هذا غبن في السعر. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حق الخيار إذا أتى إلى السوق، قال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب أو عن تلقي الركبان، قال فإذا وصل أو إذا ماذا نزل إلى السوق فهو بالخيار، أي بمعنى إذا غبن فهو بالخيار. يعني يأتي إلى السوق بكم السلعة هذه تباع عندكم؟ قالوا تباع عندنا 150 أو 200، وهذا الرجل الذي تلقاه اشتراها بمئة، كان له حق الخيار. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما ذكره المصنف وهو لا للاستعجال، وهو ما يسمى ببيع المسترسل. يعني صورة هذه المسألة ينزل إنسان إلى بلد، إما أنه يجهل الأسعار ولا يعرف المماكسة، يعني يأتي على الصورة الأولى، يأتي إنسان فينزل إلى السوق لا يعرف يماكس. ما معنى يماكس؟ بمعنى يكاسر في الأسعار، يأخذ ويعطي حتى يأخذها بأقل الأسعار، ما عنده هذه المماكسة، ما عنده قدرة على المماكسة وهي المبايعة في السلع. أو وقد يكون أيضا جاهل ماذا بالسعر، فيقول له صاحب المحل هذه تباع 1000، فيشتريها 1000، يدفع 1000 يأخذها. فيمر على بعض المحلات يقولون هذه تباع 700 فقط أو 800، هذا أغلى الأسعار ما تباع 1000، هذا يسمى بالمسترسل. وأحيانا قد يكون الإنسان عنده قدرة على المماكسة، عنده قدرة يأخذ ويعطي، عنده قدرة على هذا الأمر، لكنه يجهل الأسعار، فيأتي إلى إنسان فيظن فيه الخير، بكم هذه السلعة؟ قال 1000 ريال، هذه السلعة 1000 ريال، فيأخذها فيذهب إلى المكان إلى مكان آخر فيقال له بكم اشتريت هذه السلعة؟ يقول اشتريتها 1000 ريال، يقولون هذه ما تزاد على 800، هذه لا تزاد على 800، هذا يسمى بالمسترسل. إذا عندنا 3 صور، تلقي الركبان قد يغبن فيه الإنسان، وهكذا النجش قد يغبن فيه الإنسان، والمسترسل وهو على قسمين، إما أنه يجهل الأسعار ولا يعرف المماكسة، أو يعرف الأسعار أو يعني ماذا قدرة عنده قدرة على المماكسة لكنه يجهل السعر ظنا وثقة بهذا الذي باعه ظن أن هذا هو سعرها. فماذا يثبت لهذا الإنسان؟ حق الخيار، يثبت لهذا الإنسان حق الخيار، بمعنى يعيد السلعة فيأخذ ماله، يعيد السلعة فيأخذ ماذا ماله، ولا أن يقيها كما سيأتي على قول ولا أن يأخذ أرش النص. وهذا سيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. إذن هذا يسمى عند العلماء بخيار الغبن، بمعنى أن هذا الإنسان غبن، لكن من شرط الغبن أن يكون ماذا؟ فاحشا أو خارج عن العادة، أن يكون فاحشا أو يكون خارج عن المعتاد. كل من يسأل يقول هذا السعر عالي، لكن كونه يعني ماذا يغبن في الشيء اليسير، يعني الشيء يباع بعشرة فيشتري بأحد عشر، الشيء يباع بالمئة فيشتري بمئة وخمسة مئة وعشرة، هذه لا تعد يعني ماذا غبنا في الأسواق، هذه لا تعد من قبيل الغبن الخارج عن المعتاد. فضابطه يرجع العرف، كون الإنسان غبن هذا يرجع إلى العرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. نعم، ذكر المصنف خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلمة بالنور، وهو أن يكتم الإنسان عيبا، أن يكتم الإنسان ماذا؟ عيبا. فيقول وخيار تدليس، وخيار ماذا؟ تدليس بما يزيد به الثمن، أي بمعنى يدلس هذه السلعة، يظهر هذه السلعة في مظهر حسن. من أجل ماذا؟ ارتفع سعرها. من أجل يرتفع ماذا؟ سعرها. إنسان يكون عنده دراجة يعني قديمة مكسرة، فيضربها البوية ويعمل لها شيء من الزينة وكذا، هذا الشكل ترتفع، يرتفع سعرها. ولو باعها على تلك الحال، يعني هذه الآن قد يعطى فيها 10,000 ريال، وعلى تلك الحال ربما ما في زيادة على 5,000 ريال، ما يعطى فيها زيادة على 5,000 ريال. فمعنى أنه يعني ماذا يظهر المبيع في الصورة، يعني ماذا يجعل تجعل ماذا المشتري يرفع ماذا من سعر هذه السلعة، هذا يسمى تدليسا. وهو إما أن يخفي عيبا، قد يكون في عيب وقد لا يكون فيها ماذا عيب، ولكنه يريد أن يظهرها بمظهر حسن، هي تكون حسنة يريد أن تكون أحسن، أو يكون فيها ماذا عيب فيريد أن يظهرها بمظهر ماذا حسن، أو هي حسنة فيريد أن يظهر بمظهر أحسن. كل هذا يعتبر ماذا من التدليس. ماذا يقصد هذا الإنسان؟ يريد الإنسان الزيادة في سعرها، يريد أن يزاد ماذا سعرها. فلو اشتريت على هذه الحال، إنسان عنده بيت مكسر، يعني الجدران فيها شيء من الشقوق، فيها شيء، فتراه يعني يعمل هذه التلييس، يعمل البوية، يعمل المعجون، يعمل بعض الأشياء حتى يرتفع ماذا سعرها، حتى يرتفع ماذا سعرها. قد لا يكون فيها عيب، إنما تكون قديمة، لكنه يظهرها بمظهر أحسن، حسنة من حيث العموم، لكنه يريد أن يظهرها بمظهر ماذا أحسن. فيقول المصنف عليه رحمة الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن. لكن الثمن عندنا على قسمين: إما أن يزيد به الثمن زيادة فاحشة، يعني ما هو يعني زيادة يعني يتعارف عليه كما قلنا، يعني لا تضر هذه ماذا الزيادة، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت تزيد بها ماذا زيادة، تزيد بها ماذا زيادة كما مر معنا خارجة عن المعتاد، فإذا اكتشف هذا التدليس كان له حق الخيار، إذا اكتشف هذا التدليس كان له حق الخيار، يرد هذا البيت فيأخذ ماله، الدراجة فيأخذ ماله، السيارة فيأخذ ماله، إلى آخر المبيعات. قال: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن. مثال ومثل بأمثلة. قال: كتصرية. تصرية، ما معنى التصرية؟ التصرية وهو أن الإنسان يريد أن يبيع راحلة أو بقرة أو شاة، قبل أن يخرجها إلى السوق يصر ماذا يعني الثديين حتى يبقى فيه اللبن 3 أيام، يعني يحبس مكان خروج اللبن فتبقى تأكل وينزل اللبن إلى الثديين فتنتفخ الثديان، ثم في اليوم الثالث يخرجها إلى السوق. الذي يراها في السوق يظن أنها كل يوم تأتي بهذا الحليب، كل يوم تأتي بهذا الحليب الذي هو ماذا فيها، فيشتري هذا الإنسان ظنا منه أنها تنتج حليبا يوميا على هذا الحال، فربما يعني حلب الحليب الذي فيها فيكون يعني نحو اللترين أو 3 أو 4، فيظن أنها في كل يوم على هذه الحال، فيحلبها الحلبة الأولى أي اليوم الأول، فاليوم الثاني ينتظر الحلبة الثانية تعطيه كما أعطتها ماذا في اليوم الأول، وإذا بها تأتي بنصف لتر، أين 3 لتر أو 4 لتر الذي حلبها في اليوم الأول؟ هذا يسمى بالتصرية. ما معنى التصرية؟ حبس اللبن في ضروع أو في ثدي البهائم، وهذا أمر محرم أولا، هذا الفعل أولا محرم، فإن البهيمة تتأذى إذا حبس ماذا في ثديها اللبن، أيضا هذا قلنا تعذيب للحيوان وهو حرام. والأمر الثاني هذا تدليس، أوهم المشتري أنها تنتج من اللبن كهذا الذي حصل ماذا في أول ماذا يوم، فيظهر المبيع. وهذا لا شك يعني فرق بين شاه يبيعها الإنسان ليست فيها لبن، وشاه يعني مصراف فيها اللبن، هذه سيعطي فيها سعر، يعني كلاهما شاه، هذه شاه وهذه شاه، هذه مصراف وهذه غير مصراف، فهذه المصراف سيدفع فيها 15,000 مثاله، وهذه التي ما فيها اللبن ليست مصراف سيدفع فيها 10,000 ريال. انظر الفارق بين هذه وهذه، زاد 5,000 ريال. من أجل ماذا؟ من أجل الحليب الذي يظن أن تنتجه ماذا في اليوم الواحد. هذا المثال الأول. المثال الثاني قال تسويد شعري جارية. تسويد شعري ماذا؟ الجارية، يعني الجارية قد يكون شعرها ماذا أغبر، أو قد تكون عجوز، فيسود ماذا شعرها حتى تظهر أنها شابة وأنها صغيرة، ولا شك أنهم سيدفعون فيها، سيدفعون فيها إذا كانت ماذا صغيرة وشابة. فهذا من قبيل التدريس، هذا من قبيل ماذا التدريس. فعلى كل كما قلنا التدريس إخفاء العيب، إخفاء ماذا عيب في هذا المبيع، وإظهار في مظهر حسن. من أجل ماذا؟ زيادة في الثمن، من أجل الزيادة في الثمن. فإذا اكتشف المكتشف هذا ماذا الأمر، كان له حق الخيار بين ماذا أن يعيد السلعة ثم يأخذ ماله، أو يبقيه فيطالب بأرش النقص. كيف أرش النقص؟ يأتي معنا ضابط أرش ماذا النقص. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم ذكر قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، أي في هذه الأقسام أنه على التراخي، بمعنى ما يكون على الفور، يعني هذا إنسان يطلع على ماذا أنه خدع. وهكذا فيما يتعلق بالعيب وخيار العيب سيأتي ماذا الكلام ماذا عليه، سيأتي الكلام عليه. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. ما معنى على التراخي؟ أي ما يكون على الفور. هذا الإنسان يطلع على العيب، يطلع ماذا على العيب، في تردد هل أعيد هذه السلعة أو أبقيها، أو يتردد هذا الإنسان ما زال في زمن، يعني ربما يعيد السلعة وربما يبقي ماذا السلعة، فما يكون على الفور، بمجرد يطلع على العيب فإذا ما أرجعها انتهى ماذا خياره، نقول هذا ليس صحيح، بل له ماذا الخيار. إلى متى هذا الخيار؟ قال العلماء ما لم يتضرر البائع، يعني ما تبقي السنة تأتي بعد سنة والله أنا اطلعت على العيب، كيف متى؟ يقول قبل سنة، كيف قبل سنة؟ هذا فيه ضرر على البائع. فالضرر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال ماذا بالضرر. اطلعت على عيب لك حق ماذا الخيار فيما يتعلق بإرجاعها وأخذ ماذا الثمن، فهو على التراخي لا على الفور. فإذا قلنا أنه على الفور بمجرد يطلع عليها ثم يبقيها يوم أو يومين، يقال هذا ليس له ماذا حق الخيار، هذا ليس صحيح. فالأمر يعني ما يتعلق برجوع هذه أو ما يتعلق بالتراخي هذا يرجع إلى العرف، فإن الإنسان قد يطلع على العيب وقد يتردد يوم يومين، أبقيها ما أبقيها، قد لا أجد سلعة أخرى، قد فيبقى الإنسان يفكر. لكن إذا وجد ماذا وجد دليل على الرضا، فإن هذا يعتبر ماذا يعتبر أنه قد اختار وأسقط حقه من الخيار. كيف الدليل على الرضا؟ إذا حصل بأنه يعني وجد هذا الشيء فقال أنا أقبل مع هذا العيب، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال ماذا أنه قد أسقط خياره. أو صورة ماذا أخرى يحصل منه بأن يؤجر هذا الشيء بعد الإطلاع على العيب، أجره أو يعير هذا الشيء، إما أن يتصرف بقوله وإما أن يتصرف بفعله. ما معنى بفعله؟ يبيع هذا الشيء، يطلع على العيب ثم يبيعه، معنى أنه رضي ما يريد إرجاعه، أو كذلك يؤجره، أو كذلك ماذا يعيره، أو كذلك يصرح بقوله أنا أرضى بهذا المبيع. أما إذا لم يقم ماذا دليل على الرضا، فالراجح أنه يبقى على ماذا على الخيار، وهل الخيار على الفور أو على التراخي؟ الراجح على التراخي، الراجح. استثنى المصنف عليه رحمة الله مسألة وهي المصراف، هذا يعني ماذا حق الخيار 3 أيام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له 3 أيام ينظر في حاله. لماذا؟ لأن عادة يعني قد يكون هذا الحليب ينتج ماذا في كل يوم، فيحلبها في اليوم الأول ثم بعد ذلك اليوم الثاني ما تأتي بالحليب، يقول لعلها حصل لها شيء فتأتي به في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، فجعل له الشارع حق الخيار 3 أيام، بعد انتهاء 3 أيام ما ليس له خيار، أمهله الشارع 3 أيام. لأن عادة البهائم سبحان الله قد تمتنع ماذا من إنزال الحليب لشيء، فيقول لعلها في اليوم الأول ما أنزلت الحليب كما أنزلتها في حينما اشتريتها، فيعطيها ماذا فيأتي عليها اليوم الثاني واليوم الثالث. فإذا كانت على هذه الحال اتضح له أن هذه مصرة، فأمهل الشارع 3 أيام، أمهله الشارع 3 أيام. فهذا إذا مضت 3 أيام مع الطلاع على التصرية ليس له ماذا حق الخيار، وإذا أرجعها إما في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث صح هذا ماذا الرجوع. ماذا يرجع؟ جاء في الحديث أنه يعيدها وصاعا ماذا؟ وصاعا من تمر، وصاعا ماذا من تمر مقابل ماذا؟ مقابل الحليب الذي كان موجود عند البائع، مقابل الحليب الذي كان موجود عند البائع. فحدد الشارع أن يكون صاعا من طعام أي من قوت أهل البلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله: وخيار عيب، وخيار عيب أي من ماذا من الخيارات ما يسمى بخيار العيب، يعني يشتري سلعة فيطلع فيها على عيب، يشتري سلعة فيطلع فيها على عيب، أي عيب واضح ما هو مدلس يعني مخفي، وإنما على عيب ماذا واضح. قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. قيده المصنف عليه رحمة الله أن هذا العيب ينقص من قيمة ماذا المبيع. أما إذا كان هذا العيب عرفا وعادة يقول يقال له هذا ما ينقص المبيع، بكم اشتريت هذا الشيء مع وجود هذا الشيء؟ قال 100، قالوا سعره 100 حتى مع وجود هذا الشيء، لكن من شرط العيب أنه ينقص المبيع. وهذا النقصان مر معنا أنه لابد أن يكون فاحشا خارج عن المعتاد، فاحشا خارج عن المعتاد، وإلا في الأشياء اليسيرة هذه قد يجري فيها ماذا الغبن. ثم مثل بأمثلة للعيوب، وهذا مثال فقط ولا في العيوب كثيرة جدا. قال: كمرض، يشتري شيئا فيطلع عليه فيرى فيه مرضا، يرى فيه ماذا مرضا، قد يكون المرض يعني مرض مزمن أو قد يكون مرض يسير، لكن المرض اليسير قد يجر إلى المرض ماذا الذي هو يعني شديد وأعظم ماذا منه. فعلى كل من العيوب في هذه الأشياء المشترى إذا اطلع فيه على مرض فإن المرض يعتبر ماذا عيبا في المبيع في الأشياء التي تمرض يعني. وهكذا فيما يتعلق بفقد عضو، فقد عضو يعني كأن يكون هذا ماذا الشيء ناقص أصبع، هذا عيب عندهم، يعني يشتري مملوك ناقص ماذا أصبع، أو ناقص ماذا سن ماذا مكسورة، هذه من العيوب أيضا، هذه من العيوب. أو زيادة، ما معنى الزيادة؟ زيادة أصبع وزيادة سن، والأمثلة على هذا كثير جدا. لا، والشاهد والضابط في هذا أن يكون هذا في عرف أهل البيع والشراء يعتبر عيبا، المرض أو الزيادة أو النقصان، إذا كانت عيب تنقص المبيع في عرف الباعة والمشترين نقول هذا من العيب الذي للإنسان حق الخيار، الذي للإنسان حق الخيار فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. نعم، يقول فإذا علم العيب، علم ماذا العيب، خير بين إمساك مع أرش. أحيانا يعني يعلم الإنسان العيب قبل العقد، هذا مشتري يريد شراء شيئا فيظهر له العيب قبل العقد فيعقد عليه على هذا الحال، هذا ما له خيار لأنه دخل على علم، هذا الإنسان دخل على علم. وإنما هذه المسألة في الشيء الذي يشتريه الإنسان ولم يطلع على العيب قبل العقد، لم يطلع على العيب قبل العقد ولا أثناء العقد، ما اطلع على العيب، فلما عقد على هذا المبيع اطلع بعدها على هذا العيب الذي ينقص من قيمة المبيع. فقال: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ الثمن. نأتي على المسألة ماذا الأولى، وهي ما يتعلق بالرد وأخذ الثمن الذي هو محل إجماع، هذا لا إشكال فيه أنه يرد هذا المبيع ويأخذ ثمنه، لكن المسألة الثانية وهي ما يتعلق بإمساكه مع مطالبة البائع بأرش النقص. 3 أقوال للعلماء في هذه المسألة. القول الأول هو ما ذكره المصنف وهو قول الأكثر، قول الأكثر أنه يخير بين إمساكه مع المطالبة بالأرش، يقول أنا أريد هذا المبيع لكن أنا أريد أرش النقص. كيف نحدد أرش ماذا؟ النقص. كيف نحدد أرش النقص؟ قالوا نرجع الكتاب ماذا إلى السوق الذي أخذ. بكم أخذت هذا الكتاب؟ قال أخذته ب50. فنرجع إلى السوق، وقد مر معنا كيف نفرق بين الثمن والقيمة، فننزل إلى السوق بكم هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب، هذا ماذا؟ الكتاب إذا بيع سليما فهو ب100، وإذا بيع معيبا مع وجود هذا البيع فهو ب80. فهو ماذا؟ ب80. بكم أخذته؟ قال أخذته ب50. أخذته ماذا؟ ب50. فالآن تنسب يعني ماذا؟ يعني المئة يعني إلى 80، تنسب 80 إلى 100. النقصان الآن ما هو الذي حصل فيه الآن؟ حصل بأنه ماذا؟ الخمس، خمس ماذا؟ 100 ناقص 500 الآن، يعني قيمته هي ماذا؟ سليم ب100، ومع العيب ماذا فيه؟ يباع ماذا؟ ب80، يباع ماذا؟ ب80. ففيه نقصان الخمس، يعني بمعنى أن هذا العيب يعادل الخمس. فنرجع إلى 55، نرجع إلى 55، ما هو إلى 500، نرجع إلى 55 10. فنقول في هذه الحالة على البائع أن يعطيه 10 ويكون المبيع وهو الكتاب ب40 ريالا، يكون ب40 ماذا؟ ريالا. لكن إذا جعلناه يعني الخمس من 100 وأخذنا من 50 20، يكون باعه ماذا؟ ب30، في عيد لماذا؟ 20 ريالا. هكذا يقولون ما يتعلق بالأرش، إخراج ماذا؟ الأرش، وهو يعني ماذا؟ النظر بين قيمة سليما وقيمته ماذا؟ معيبا في السوق. قلنا أن القيمة هي قيمته الحقيقية في السوق، والثمن هو الذي وقع عليه البيع، ذاك يسمى ثمن وذاك يسمى قيمة. فنرجع إلى قيمة ماذا؟ إلى السوق، بيع سليما ب100، بيع معيبا ب80، إذن يعني الفارق بينهما هو الخمس. فنأتي إلى 50، 55 10، فنقول عليك أن تعيد 40، أي عليك أن تعيد 10، فيكون سعر الكتاب ماذا؟ ب40. فهذا القول الأول أنه يخير، أي أن الخيرة لمن؟ للمشتري، بين أن يرد الكتاب وهذا محل إجماع لا إشكال فيه يأخذ ثمنه، وبين أن يمسك الكتاب وهذا محل خلاف ويطالب، يعني له حق المطالبة من المشتري أو من البائع أن يعطيه فارق العيب، أن يعطيه فارق ماذا؟ العيب، وما يسمى بأرش العيب. والقول ماذا؟ الثاني. والقول الثاني في هذه ماذا؟ المسألة، أنه إذا كان هذا الذي باع، أي باع من؟ باع للمشتري، وكان يعلم بالعيب، وكان يعلم ماذا بالعيب، فيقولون في هذه الحالة ملزم أن يعطيه أرش النقص. والقول الثالث في هذه ماذا؟ المسألة، وهو إذا لم يكن يعلم، أي البائع الذي باع ما كان يعلم ماذا بالعيب، فإنه لا يجبر على أرش النقص، فيقال للمشتري إما أن تبقيه بدون أرش نقص، وإما أن تعيد المبيع، إلا أن يرضى البائع، ما تجبر البائع على هذا ماذا؟ الأمر. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإن إلزام البائع بأرش النقص هذه معاملة جديدة ما يلزم بها البائع، بل يقال إما أن ترده تأخذ ثمنك، وإما أن تبقيه من دون أرش نقص. ومنهم من يفرق كما قلنا، إذا كان البائع الذي باع يعلم أن فيه عيب، ففي هذه الحالة يلزم بأرش النقص إن طالب البائع. والجماهير على أنه يلزم بأرش النقص ماذا؟ وأن الخيرة للمشتري، أم إما المطالبة بأرش النقص، وإما أن يرد المبيع فيطالب ماذا؟ بثمنه. هذه أقوال في هذه المسألة. نعم، لكن يبقى معنا مسألة وهي ما يتعلق، لكن سيأتي يذكرها المصنف. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. نعم، عندنا مسألة من المسائل، وهو إذا تلف المبيع عند من؟ عند المشتري، أو حصل بأنه أعتق. قال: ونحوه من الأشياء الذي هي نحو الإتلاف نحو العتق، تعين الأرش. تعين ماذا؟ هذا إنسان اشترى ماذا؟ شاة. هذا إنسان اشترى شاة فاطلع فيها على عيب، هذا العيب ينقص من سعر الشاة، فأراد أن يردها. قبل أن يردها ماتت، قبل أن يردها ماذا؟ ماتت. ففي هذه الحالة يتعين الأرش له ولا إشكال. لماذا؟ لأنه يتعذر عليه الرد الآن، ولهذا يقولون إذا تعذر الرد تعين الأرش، إذا تعذر الرد تعير الأرش. متى يتعين الأرش؟ قالوا إذا حصل التلف من صوره، إذا حصل التلف ففي هذه الحالة يتعين الأرش. يتعين ماذا؟ الأرش لهذا الإنسان. ما معنى يتعين ماذا؟ الأرش لهذا الإنسان، وهو ما يتعلق بهذا النقصان، لأن له حق الخيار، له حق ماذا؟ الخيار. فقبل أن يعيدها حصل لها التلف، ففي هذه الحالة يتعين له الأرش. أما الرد ما سيحصل الرد، لأنه تعذر الرد بتلفها. أو هكذا لما اشتراه، اشترى مملوكا فأعتقه، بعد العتق اطلع على ماذا؟ على عيب فيه، عادة ينقص ماذا؟ المبيع. ففي هذه الحالة يتعذر رده، لأن العتق يعني يسري إلى العبد فيكون ماذا؟ معتقا. وهذا يرجع بأرش النقص، هذا يرجع ماذا؟ بأرش ماذا؟ النقص. فيقولون يتعين الأرش حينها، يتعين الأرش ماذا؟ حينها، وهو عند التلف أو عند ماذا؟ العتق، حينها يتعين الأرش. في صورة من الصور يعني إذا يعني لا يتعين ماذا؟ الأرش، وإنما يتعين إما الرد وإما الإبقاء من دون أرش، إما الإبقاء من دون أرش أو أنه ماذا؟ يرد هذه السلعة. هذا يحصل في باب الأشياء الذي فيها الربا. هذا إنسان يبيع 50 جراما من الذهب القديم ب50 جراما من الذهب ماذا؟ الجديد. ماذا يشترط في الذهب مع الذهب؟ يشترط المقابضة مع المماثلة. فهذا إنسان لما اشترى الذهب الجديد فذهب إلى بيته، وجد فيه عيبا، وجد فيه ماذا؟ عيبا. ففي هذه الحالة إذا طلب أرش النقص، معناه أنه سيبيع 50 جرام ب50 جرام مع زيادة، وهذا من الربا، وهذا من الربا. فيقولون في هذه الحالة يتعين إما الرد وإما الإمساك من دون أرش، إما الرد وإما الإمساك من دون أرش. الرد سهل، يذهب بالجرامات ويأخذ جراماته، وإما أنه يبقي من دون أرش. فإذا طالب بالأرش جاءت معنا مسألة ماذا؟ الربا. إذن مرت الآن مسألتان، عندنا 3 ماذا؟ مسائل. المسألة الأولى أنه له أن يطالب بحق ماذا؟ الأرش، يعني فيه مطالبة خيار بين الرد وبين مطالب الأرش. والثاني يتعين له ماذا؟ الأرش. والثالث يعني ماذا؟ لا يصلح ماذا؟ الأرش، وإنما يخير بين الإمساك من دون أرش أو الرد، أو كذلك يعني ماذا؟ رد هذا الشيء الذي أخذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نعم، أحيانا قد يحصل ماذا؟ يحصل العيب عند المشتري. يقول ماذا المصنف عليه رحمة الله: وإن تعيب عنده، عند من؟ عند المشتري. وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش. يعني أنت الآن أخذت شاتا فاطلعت فيها على عيب، أثناء وجودها عندك حصل لها ماذا؟ عيب عندك أنت المشتري. ففي هذه الحالة لما تذهب إلى البائع الذي باعك الشاة تعطيه الشاة وتأخذ مالك، لكنك تدفع مقابل هذا العيب الذي حصل عندك، تدفع مقابل هذا العيب الذي حصل عندك. الآن الدفع من المشتري ما هو من البائع. وضحت الصورة هذه؟ إنسان يشتري سيارة، شاة، إلى آخر الأشياء التي تباع، فيشتري شيئا فيطلع فيه على عيب، وقبل ردها يحصل أنه ماذا؟ يحصل بها عيب عنده، عند المشتري، أي أنه تسبب في عيب هذه السلعة. فإذا أراد أن يردها يأخذ ماله، يأخذ مالك كاملا ويدفع مقابل العيب الذي حصل عنده لمن؟ للبائع. وكيف يعني يخرج ماذا؟ العيب. مر معنا أن هذه تقوم سليمة وتقوم ماذا؟ معيبة، والفارق بينهما يسمى بأرش النقص باعتبار الثمن الذي مر معنا، باعتبار الثمن الذي مر معنا. قال: ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. هذه هي الصورة. نعم، الصورة الأخيرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. نعم، هذه مسألة المسائل مهمة أيضا. أحيانا يحصل خلاف بين البائع والمشتري عند من حصل البيع. البائع يقول يعني للمشتري حصل العيب عندك، والمشتري يقول للبائع بل حصل العيب ماذا؟ عندك. عندنا 3 صور لهذه المسألة. الصورة الأولى أن نتحقق أن العيب كان عند البائع، كأن يبيعه ماذا؟ مملوكا له أصبع زائدة. طبعا هذه الأصبع ما ستحصل عند المشتري، معنى أن هذا العيب قديم، معنى أن هذا العيب قديم، فنجزم أن العيب حصل عند البائع، حصل ماذا؟ عند البائع. فالقول قول المشتري من دون يمين. الصورة الثانية كأن يدعي المشتري أن العيب حصل عند البائع، فنطلع على هذا العيب. ما هو هذا العيب؟ نرى جراح حادثة تقطر ماذا؟ دم، تقطر ماذا؟ دما، بمعنى أن هذا الجراح حادثة وقد اشتراها قبل أسبوع، فنتيقن أن هذا العيب حصل عند المشتري، فعلى هذا قول البائع هو المقدم من دون أن يحلف. الصورة الثالثة هي الذي أرادها المصنف عليه رحمة الله، وهو يعني العيب قد يكون بسبب العرق، بسبب المرض، بسبب العور، يعني يحصل أنه يشتري شاتا فيحصل فيها عرق أو يحصل فيها عور أو يحصل فيها كذلك يعني ماذا؟ مرض. والأمر فيه احتمال، في هذا الأسبوع قد يحصل لها شيء، اعتورت أو يحصل لها شيء، اكتسرت ماذا؟ رجلها، أو يحصل لها ماذا؟ مرض. ففيه تردد، هل حصل العيب عند البائع أو عند المشتري؟ نتردد في هذا الأمر. قولان للعلماء، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن القول قول المشتري، أن القول قول المشتري، أي بمعنى أن القول قوله مع يمينه، فترجع الشاه للبائع ويعطيه ماذا؟ الثمن. وهذا مما انفرد به الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقول جمهور العلماء وهو الصحيح في هذا المسألة أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم العيوب، لأن الأصل عدم المرض وعدم العور وعدم ماذا؟ العرق في هذه ماذا؟ الشيء، إذا كان يحتمل أنه وقع عند البائع أو عند المشتري بهذا الشرط. فجمهور العلماء، قول جمهور العلماء هو الصحيح في هذه المسألة. وما ذكر المصنف عليه رحمة الله إنما هو من مفاريد الإمام أحمد، أي من انفرد به الإمام أحمد عليه رحمة الله أن القول قول المشتري، وهذا ليس بصحيح، بل القول قول البائع، لحديث عبد الله بن مسعود، لحديث عبد الله بن مسعود في هذه المسألة. لكن ماذا يلزم البائع؟ يلزم البائع أن يحلف، إذا رجحنا قوله يلزمه أن يحلف في هذه القضية، فنقول قولك لكن مع يمينك، قولك لكن مع يمينك. هذا الذي أراده المصنف عليه رحمة الله عند اختلاف البائع والمشتري عند من حصل البيع، إذا كان في احتمال أنه حصل عند البائع أو المشتري. أما من الأشياء ما لا تحتمل إلا أنها حصلت عند البائع جزما أو عند المشتري جزما، هذه ما يذكرون هذه المسألة، وإنما أراد المصنف عليه رحمة الله القسم الثالث الذي فيه احتمال أن العيب عند فلان أو عند ماذا؟ فلان. يأتي أهل الخبرة يقولون الله في احتمال أنه عند البائع، وفي احتمال أنه عند المشتري، ففي هذه الحالة القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه. سيأتي بعد ذلك ماذا؟ ذكر ما بقي من الخيارات، بقي معنا خيارات، بارك الله فيكم، ما نريد كثر من المسائل، بارك الله فيكم. ده سؤال ولا إشكال؟ أرش النقص، كما قلنا أنت تشتري هذا الكتاب من حيث الثمن تشتريه ب50 ريالا، هذا ثمنه الآن، وقيمته في السوق، نرجع إلى السوق عند أصحاب المكاتب، نقول هذا الكتاب إذا بعتموه ماذا؟ جديدا بكم؟ قالوا ب100 ريال. وإذا كان مع وجود هذه الأشياء المعيبة، يعني قد تكون في بعض الأوراق المقطوعة أو في شيء من التصحيف، قالوا يباع ب80، هذا عيب، يباع ب80، إذن قيمته 100 إذا بيع سليما، وإذا بيع مع وجود هذا العيب ماذا؟ ب80. والثمن ما هو الثمن المدفوع فيه؟ 50 ريالا. كيف نخرج أرش النقص؟ كيف نخرج أرش النقص؟ وخاصة أن هذا المشتري اشترى الكتاب ب50، فاطلع على العيب، طيب كيف تبيعني هذا الكتاب ب50 وفي هذا العيب؟ أنا أريد أرش النقص، فكيف نخرج له أرش النقص؟ فقلنا نرجع إلى قيمة الكتاب سليما ومعيبا، والفارق بينهما ماذا؟ نجعله مخصوما من هذا ماذا؟ الثمن. فنقول في هذه الحالة يعني الآن الناقص عندك الآن ماذا؟ يعني عندك ماذا؟ لا إله إلا الله، 5%، كم 5%؟ 20، 5% ماذا؟ 20، فالناقص هذا الآن، الآن معيب ب80، سليم ب100، إذن 20، وخمس ماذا؟ 100 هو 20، لكن نرجع إلى 5 50 لأنه ثمن، نرجع إلى 5 ماذا 50 لأنه ثمن، ف50 هو 10، فنقول في هذا الحالة تعيد لها 10 ويبقي الكتاب عنده إذا أراد أخذ أرش النقص، إذا أراد أخذ أرش النقص، هكذا يعني يذكرون فيما يتعلق بأخذ أرش النقص، بارك الله فيكم. نعم، إذا ماذا؟ تمام، إذا اطلع على العيب بعد سنة، ما أقول 3 أيام، نزيدك الآن، إذا اطلع هذا الإنسان على العيب في السيارة بعد سنة كاملة، عيب كان تكون سيارة شاحنة، فالنظر إليها ما في شيء، فمع الأيام وجد أن فيها شرخ، أي في هذا ما يسمى بالقعادة الحديد الذي تقوم عليه السيارة، مرة حصلت له شيء يعني إصلاح كفر أو شيء يحتاج إلى هندسة من الأسفل، فنزل وإذا بها هذه القعادة ملحمة تلحيم ملحمة، هذا عيب عندهم، هذا من العيب، ما اطلع إلا بعد سنة. فنقول في هذا عند الإطلاع على العيب أنت بالخيار، تنادي صاحب السيارة هذا الذي باعك إياها، إما أن تأخذ أرش النقص وتبقيها، ومر معنا كيف أرش النقص، وإما أن تعيدها فتأخذ ثمنك. يقول هذه الأموال التي اكتسبتها سنة كاملة من هذه القاطرة أين تذهب؟ نقول هي لك، لأن الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ لو حصل لهذه الشاحنة حادث فانتهت هذه الشاحنة، من ضمان من؟ من ضمان المشتري، فالخراج له. فنقول ما حصلت من هذه الأموال على هذه الشاحنة فهي لك، وتعيد الشاحنة وتأخذ مالك. فالعيب متى يكون للإنسان الخيار؟ حينما يطلع على العيب، ينظر بعد ذلك، لا تقلب الضر على من؟ على البائع. تطلع على العيب فتبقى أيام وليالي كثيرة، بعد سنة بعد شهر، متى اطلعت على العيب؟ يقول والله قبل سنة اطلعت عليك، كيف ما تأتي؟ فهذا في إضراب بمن؟ بالبائع. لكن الإنسان ما يكون على يعني ما نقول أن خيار العيب على الفور، لكن يعطى الإنسان مهلة. فإن الإنسان أحيانا قد يطلع على العيب فيقول كأنه سهل ويتردد اليوم واليومين، لكن اليوم الثالث تجد عنده قناعة أنا ما أريد هذا المبيع، فالشارع جعل له فسعة في رد المبيع وأخذ ماذا؟ الثمن المدفوع مقابل هذا المبيع. فما عندنا التحديد إلا أن يدخل الضرر على البائع. إذا دخل الضرر على البائع بالتأخير فنقول في هذه الحالة الضرر لا يزال بالضرر، أنت تريد تزيل الضرر الذي نزل بك، لكن لا يكون على حساب البائع. نعم، بارك الله فيكم، هذه مهمة كما قلنا يا إخوان، الخيارات هذه هي أساس البيوع، خيارات والشروط هي أساس البيوع، وما بعدها كما قلنا سيأتينا هي مسائل فقط، مسألة تصويرها والحكم عليها تكون سهلة، لكن ما يتعلق بهذه هي أساس البيع، الشروط وما يتعلق بمسائل الخيار، الشروط ومسائل ماذا؟ الخيار، هي أساس يعني مبحث البيوع. بارك الله فيكم، وإحنا ما زلنا في البداية، ما زلنا في البداية، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.